الحمد لله رب العالمين. الوقت المقدم لصلاة الجنازة ولا المغرب؟ الحمد لله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانه من إله عظيم، خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. قال في كتابه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الخلق والورى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي مما جاء في وصف دار الثواب، في وصف الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها. قرأنا بعض الأحاديث التي ذكرت ما في الجنة من نعيم مقيم، وبقيت بقية في هذا الباب، ثم ينتهي إن شاء الله تعالى هذا الكتاب. ونأمل من الله تعالى أن يوفقنا لشرح كتاب آخر إن شاء الله بعد رمضان. روى ابن أبي الدنيا عن سليم بن عامر قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: إن الله لا ينفعنا بالأعراب ومسائلهم. قال: أقبل أعرابي يوما فقال: يا رسول الله، ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية، وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما هي؟ قال: السدر، فإن له شوكا مؤذية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أليس الله تعالى يقول في سدر مخضود: خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها لتنبت ثمرا تفتق الثمرة منها عن 72 لونا من طعام ما فيها لون يشبه الآخر. سليم بن عامر الشامي، تابعي من كبار التابعين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، وصلى خلف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. فسليم بن عامر التابعي يبين أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفرحون إذا قدم أعرابي من البادية، لأن وجود الأعرابي مدعاة للسؤال، سيسأل عما لا يفهم وعما لا يعرف، وعند ذلك إما أن يصحح النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يضيف، وإما أن ينزل في هذا شرع. فوافق أن أعرابيا أقبل، فدخل مجلس النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما قال. قال له: يا رسول الله، إن في الجنة شجرة مؤذية سدر كما ذكرنا في اللقاء الماضي شجر به شوك، به شوك، فمن أراد أن يتحصل على ثمره في الدنيا لا يسلم من شوكه، لا يسلم من شوكه. فالأعرابي ظن أن الجنة والسدر الذي فيها سيكون على شاكلة ما في الدنيا له شوك، فوصف الشجر بأنها مؤذية. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام ما في القرآن، قال ألم يقل الله في قرآنه في سدر مخضود، بين له أن الخضد هو تعارية الشجرة من الشوك، ثم أضاف المعنى وقال ينبت مكان الشوك ثمر. الثمر في الأعراف المدلاه في الدنيا، وباقي الشجرة كلها شوك، لكن في الجنة إن شاء الله الثمر، الشجرة كلها ثمر، في مكان كل شوكة ثمرة، في مكان كل شوكة ثمرة. ثم زاد في البيان فقال النبي عليه الصلاة والسلام تفتق الثمرة منها عن 72 لونا، يعني الواحدة من النبق، الواحدة من السدر كثمرة إذا أمسكت بها أعطتك 72 طعما، 72 طعم ومزاج، كل طعم منها يختلف عن الطعم الآخر. يعني أنت في الدنيا إن أكلت مشمشة أو برجوبة أو تفاح طعمها كلها واحد، طعمها كلها واحد، لكن لما تمسك بلد في الجنة يعني تستشعر 72 مذاقا، 72 مذاق، كل مذاق يختلف عن المذاق الآخر في ثمرة واحدة، في ثمرة واحدة. فجل الصانع في علاه سبحانه وتعالى قال تفتق الثمرة منها عن 72 لونا من طعام ما فيها لون يشبه الآخر، وهذا من نعيم الجنة، نسأل الله تعالى الجنة. كذلك من نعيم الجنة ما جاء ذكره في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قيده من صوته من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولأضاءت ما بينهما ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. الغدوة في سبيل الله والروحة مشوار في سبيل الله، إن خرجت في سبيل الله، وسبيل الله بيناه قبل ذلك في لقاءات مضت، قلنا العامل الذي يخرج لعمله لينفق على أبوين شيخين كبيرين أو لينفق على أهل بيته يكفيهم أو ليكف نفسه عن الحرام، كل هذا في سبيل الله، كل هذا في سبيل الله. لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، والجهاد كذلك في سبيل الله. يبقى إذن أي مشوار لا يخرجك له إلا إرادة الخير وحسن الجزاء من الله تبارك وتعالى، هذا المشوار خير من الدنيا وما فيها. ومن ثم تفهم أن أفضل ما في الدنيا ذكر الله وما والاه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. ذكر الله توحيده وعبادته وطاعته، وما والاه من شرائع الخير وشعب الإيمان، وما سوى ذلك طرد ولعن، طرد ولعن. فالدنيا مشوار في سبيل الله خير منها. الجزئية الثانية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولقاب قوس أحدكم. القوس ده صوت من أدوات المحارب. تتصور طوله كده في الجنة أفضل من الدنيا وما فيها؟ لا، ده يقول لك والقيد بتاعه أفضل من الدنيا وما فيها. يبقى الدنيا بئيسة ولا ما بئيسة؟ بئيسة، بئيسة، دنية. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة. طب المرأة ديت حورية ولا إنسية؟ لا، الحديث عندي إنسية. حط عينك كويس في الحديث: ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة. لم يقل حورية، لما قال امرأة، قال امرأة من نساء أهل الجنة، يبقى يعني امرأة إنسية دخلت الجنة. الإنسية عندما تدخل الجنة تدخل على خلقتها ولا خلقة جديدة؟ خلقة جديدة، فيها البهاء والنور كما ذكرنا في اللقاء الماضي، فيها البهاء والنور. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت على أهل الأرض لملأت ما بينهما ريحة. هي هتطلع منين؟ الجنة فين؟ في السماء. يبقى اطلاعها هيكون من ايه؟ من السماء. تطلع من السماء على اهل ايه؟ على اهل الارض. فتملأ ما بين السماء والارض ريحا طيبة. ده مجرد ما تبدت فقط انتشر ريحها حتى ملأ الاجواء كلها، ملأ الأجواء كلها، بل ملأ ما بين السماء والأرض. الريح ملأ ريحها ما بين السماء والأرض، ولا نصيفها على رأسها، التاج بتاعها خير من الدنيا وما فيها. إذا كانت هذه امرأة لم تنزل للأرض إنما اطلعت فقط، اطلاعها فقط يحظى به أهل الأرض جميعا، وتاجها على رأسها أفضل من الدنيا وما فيها. فالحديث فيه تحقير الدنيا وإعلاء ذكر الله تبارك وتعالى، وفيه كذلك جمال الجنة وجمال أهلها، وفيها كذلك فضل الجهاد في سبيل الله تعالى وفضل الخروج للعمل إن كان بنية الإنفاق على الوالدين أو كفاية الأهل أو إعفاف النفس. كذلك مما جاء في نعيم أهل الجنة ما رواه مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أعلوهم أو أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يبقى أهل الجنة في الأصل جملهم الله تعالى، لكن الجمال في الجنة بيزيد، يزيد حسب زيادة العمل في الدنيا. في الدنيا أناس يصلون الفرض فقط يدخل الجنة ويكون جميلا، يدخل ويكون جميلا، والآخر يصلي الفرض بسوابقه من نوافل، يبقى في الجنة أجمل من صاحب الفرض، والآخر يصلي الفرض بسوابقه ولواحقه يبقى أجمل من الفريقين اللذين سبقاه، والآخر يقوم الليل مع ما مضى يبقى أجمل من غيره. ثم بعد هذا الجمال الزائد الجنة فيها رياح، فيها رياح، منها ريح الشمال. ريح الشمال ده إذا هبت من جهة الشمال يبقى الجنة فيها جهات ولا مدام في ذكر الشمال يبقى الجنة فيها إيه؟ فيها جهات. الريح التي تأتي من الشمال تأتي معبقة بالمسك والعطور، فإذا ما هبت على الناس عطرته، ثم بعدما تعطرهم تجمل أشكالهم، تجمل أشكالهم. لما يبقى في ريح في الدنيا، نعوذ بالله من الريح، الريح بتأتي بإيه؟ بالعذاب، ريح فيها إيه؟ عذاب أليم، تدمر كل شيء بأمر ربه. أما الرياح وأرسلنا الرياح لواقع، الرياح في الدنيا عندما تهب خاصة الخمسينية ديت بتبقى في شهر إيه؟ طيب بتأتي وهي محملة بالتراب، وفي التراب لقاح، وفي التراب لقاح. إذا خرج الإنسان من بيته بصورة جميلة عاد إلى بيته وقد لوث وقد عفر، عندما يرجع قد لا يعرف أهله. الجنة بخلاف ذلك، صحيح هو ستهب الريح ويشمله من نعيمها، لكن ما يأتيه منها، يأتيه منها الجمال، يأتيه منها الرائحة الطيبة، فيزداد جمالا على جماله. فعندما يرجع إلى أهله يقولوا الله أنت كنت طالع غير كده، إيه اللي خلاك حلو قوي إيه أكتر مما كنت عندنا؟ فيخبرهم بما كان، ثم يقول لهم وأنتم ازددتم بعدنا حسنا. يبقى الجمال في الجنة متجدد، الجميع جميل لكن الجمال يتجدد كل يوم، لأن الله بيّن في القرآن قال لهم ما يشاءون فيها، كل ما يشاءه المؤمن في الجنة يكون، حتى لو أن عاقرا كانت تشتهي ولد في الدنيا ثم أرادت أن تشتهيه في الآخرة تشتهيه فيكون، تشتهيه فيكون، لهم ما يشاءون فيها. وقد يسأل سائل يقول لك يعني لو المؤمن اشتهى شيئا حراما في الجنة يكون أو لا يكون؟ يكون أو لا يكون؟ سؤال واحد، هي الخمر يا جماعة في الدنيا حرام ولا حلال؟ طب لو اشتهاها في الآخرة يا جدة، لكن لو اشتهى ما ينفر الطبع في الدنيا وقد حرمه الشرع كاللواط يكون؟ الإجابة لا يكون، لأن المؤمن لا يشتهي إلا الخير، افهم شوية. لأن الهالك خالد منتصر كان بيتكلم في المسألة دي ويشوش على الناس، ويشوش على الناس، وبيطلع هو طبعا كل يوم كل يوم يقول حتة كده يعني يشوش فيها على الناس، يقول لك مية زمزم مليئة بالسموم وصيام رمضان ضرب الصح. طب من 1400 سنة وزمزم معها زي ما هو نافع، لم نقرأ مرة ولم يأتي مرة معتمر ولا حاج ولا محمول إليه مية وقد تضرر من الماء، وبقالنا 1400 سنة والصيام نافع للصحة غير ضار. هو طبيب بس ما تعلمش لا طب ولا تعلم غير الطب، هو تعلم يشوش على الناس أحوالهم. ولا نملك إلا أن نقول إن لله وإن إليه راجعون. يبقى الجنة يشتهي المؤمن فيها، ولا يشتهي إلا الطيب، ولا يشتهي إلا الطيب، وما يشتهيه يكون بأمر الله تبارك وتعالى. ربنا يتولانا. كذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله تعالى: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الله تعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم اجعلنا من أهل الرضا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. الرضا، الرضا راحة في النفس، راحة في النفس، شجرة مزروعة في القلب اسمها شجرة الراحة، يسقيها ماء الثقة واليقين، فتثمر التفويض لله والتسليم. في الدنيا الإنسان تمر به أحوال الدنيا ويمر بها، وأحوال الدنيا شديدة على الجميع، لكن هناك أناس كلما مر بهم حال شديد قالوا: وما نملك، ومن الذي أراد لنا هذا الحال؟ الله تعالى: نرضى إرادة ربنا لنا. آمنا بالله ربا، ومن توحيد الربوبية أن ترضى بقسمة الله فيك، أن ترضى بما قسم الله لك. قسم لك بالفقر ترضى، بالمرض ترضى، بالضيق ترضى، لأن هذا أمر قد فرغ منه. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في العقيدة الصحيحة، قال: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اللي ربنا أرسله باسمك يستحيل أن يتحول عنك إلى غيرك، وما أرسله لغيرك يستحيل أن يتحول عنه إليك. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن التندم، نهانا عن التندم في أمور معينة، منها: لو خرجت من بيتي ثم حدث لي قدر ساقه الله إلي، نهاني أن أقول: لو أني ما خرجت ما كان، إنما أمراني أن أقول: قل: قدر الله وما شاء فعل. تصح قدر الله وتصح قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. لا تقل: لو أني لكان، لا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، إنما قل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. فلا أملك أنا لنفسي نفعا ولا ضرا، لذلك ينبغي أن أسلم واعلم بركك الله، أن التسليم والتفويض نتيجة، نتيجة لعمل. والرضا راحة يستشعرها الإنسان في نفسه، لكن لا تأتي هذه الراحة إلا إذا كان في الإنسان ثقة وفي قلبه يقين في الله رب العالمين. ربنا يا جماعة لن يختار لعباده إلا الخير، ولو أطلعك الله على غيبه ما اخترت إلا ما اختاره الله لك، لكن الناس يعجلون. لو أطلعك الله على غيبه ما اخترت إلا ما اختاره الله لك، ومن ثم ترضى. وفي الحديث: من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليخرج من تحت سمائي وليختر ربا سواي. لذلك لا يملك أحد شيئا، إنما الله تعالى هو الذي دبر الأحوال كلها وبيده مقاليد كل شيء. فأهل الجنة إذا دخلوا الجنة ربنا سبحانه وتعالى يسألهم وهو أعلم بهم: يا أهل الجنة يقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. يعني لا، شوف، لا الخير ولم يقول الشر. طب لماذا؟ الجنة ما فيها إلا الخير. يعني في الدنيا الخير منك وإليك، وفي الشر لا ننسبه لله، لما ننسبه لإيه؟ للنفس. لكن الجنة ما فيهاش غير الخير، ومن ثم قالوا: والخير في يديك. يسألهم يقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. طيب ما أعطاش مين؟ أهل النار. قسم لهم وتأبوا إلا النار، بنى لهم في الجنة قصورا وكلفهم بفعل ولا تفعل، كلفهم بإفعل ولا تفعل، فخالفوا الشرع ووافقوا الهوى. ومن ثم عند موت الكافر تأتيه صورتان: صورة من الجنة وأخرى من النار. ثم تقترب منه الملائكة ومعهم الصورتين، يخبئ عنه النار ويطلعوه على الجنة، يقول: هذا مقامك في الجنة لو أطعت الله، لكنك لما كفرت بالله أبدلك الله به هذا المكان. فيطلعونه على النار فيقول: ربي لا تقم الساعة. خلاص، ما هو شاف الباب اللي هو ما عنه تحويل، يقول له: لا لا تقم الساعة. ومن ثم الكافر كان له مكان في الجنة، لكن لما كفر ورث الله مكانه في الجنة لمن صبر في الدنيا على مرارة الطاعة، لمن صبر على مرارة الطاعة أورثه الله مكان الكافر في الجنة. ومن ثم في سورة المؤمنون قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، يقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول الله تعالى: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ هو في أفضل من الجنة؟ فيقول الله تعالى: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يبقى الجنة يا جماعة النعيم فيها متفاوت، النعيم فيها متفاوت. الأشجار والنخيل اللي هي من ذهب وفضة، والسعف اللي هو مش عارف من ايه، والقصور اللي هي من الدر والياقوت، ده كله نعيم، وريح الشمال والمسك كل هذا نعيم. لكن أنعم من هذا النعيم رضا الله تبارك وتعالى على أهل الجنة. أنعم من هذا النعيم، قال: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. كذلك من نعيم الجنة، بل هو أعلى نعيمها، ما في الصحيحين من حديث صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم قرأ قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. في الجنة ربنا بيقول لهم يعني: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيعددون من نعمه عليه: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ويذكر النعم شكرا لله تعالى عليها، بيعددوها: اللهم بيض وجوهنا يوم لقائك يا ذا الجلال والإكرام، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ قال: بلى. ثم يقول الله تعالى: بل اليوم أزيدكم. فيكشف الحجاب عن وجه الرب تبارك وتعالى، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. يبقى أعلى نعيم إيه يا جماعة؟ النظر إلى وجه الله تعالى. لا تفتأ أن تدعو الله تعالى بأن يمن عليك بالنظر إلى وجهه يوم القيامة. إذا دعوت الله بهذا دعوته بالجنة وتمامها، دعوته بالجنة وكمالها، دعوته بالجنة وكامل النعيم فيها. أكمل النعيم في الجنة أن ترى وجه الله تبارك وتعالى. والمؤمنون يرون الله تعالى في كل يوم جمعة في الجنة، وكل حسب عمله. زيادة الرؤية بحسب العمل. فالجنة في الدخول بالرحمة، وفي الترقي في داخلها بالعمل. قرار دخول الجنة برحمة الله لا بالعمل، لا بالعمل، كما عند مسلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. يبقى دخول الجنة كقرار مش بالعمل، لكن بإيه؟ بالرحمة، بالرحمة. أما الترقي في نعيم الجنة ودرجها يكون بماذا؟ يكون بالعمل. قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم قرأ قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. آخر رواية في الكتاب ما رواه مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن موسى عليه السلام سأل ربه فقال: يا رب ما أدنى أهل الجنة منزله؟ فقال: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: يا ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول له: لك ذلك ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال: ربي. من اللي قال موسى عليه السلام؟ قال: ربي. فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. المغيرة بن شعبة ثقفي ولا ما هو ثقفي؟ يعني ثقفي يا جماعة، ثقيف، وثقيف ديت عند العرب شريحتان، في ثقيف تبع قريش وفي ثقيف تبع الطائف. هذا ثقفي من الطائف، ثقفي من الطائف. والمغيرة بن شعبة قدم مصر حرسها الله تعالى ورعاه، لكن قدمها في جاهليته قبل الإسلام. كان هناك مراسلات بين الملوك والقادة في العالم، فراسل أهل الطائف المقوقس في مصر، فأرسلوا 12 رجلا من رجالاتهم، 11 واحد من فرع وواحد من فرع. 11 رجلا الذين كانوا في صحبة المغيرة كانوا أعلى منه نسبا، من ثقيف بس من ايه، من فرع يعني أعلى شوي. فلما وصلوا إلى المقوقس كافأهم جميعا، لكنه أعطى المغيرة أقل مما أعطى غيره، أعطاه أقل مما أعطى غيره. ثم عند القدوم من مصر إلى الجزيرة العربية، المغيرة تصنع لأصحابه، تصنع لهم في الطريق. يعني تصنع يا جماعة؟ احتال عليهم، فجعلهم نياما ثم عدا عليهم فقتلهم جميعا. قتل كم واحد؟ قتل الدفعة كاملة. ثم أخذ حوائجهم كلها، وبدل من أن يرجع إلى الطائف قال لك ما إن رجعت سأقتل ويؤخذ مالي وتكتشف أحوالي، فقام قال لك لا، لن أرجع للطائف، إنما ذهب للمدينة، ذهب للمدينة وأسلم. ثم لما أسلم سأل النبي عليه الصلاة والسلام عما كان من أمره، قال له فعلتها بعد الإسلام ولا قبل الإسلام؟ قال له أنا ما كنتش أعرف إني أنا أصلا سآتيك. ولما أسلم كان الحال في الطائف بعد التأخر، الناس في الطريق ما بين مسافر قادم ورائح رأوا هذه الجثث، فسمع الخبر الجزيرة كلها. فقام عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه وارضاه، وكان عما للمغيرة، كان أحد أعمامه وكان مليئا، فوذى 11 قتيلا، وذاهم يعني ايه؟ تحمل ديتهم جميعا. يبقى واحد غرم والتاني ايه؟ والتاني اخذ المال. ثم من بعدها المغيرة لما اسلم، وفي صلح الحديبية لما ذهب الى اداء العمرة ومنعه اهل مكة، حدثت محاورات ومشاورات ومقابلات. أرسل عثمان بن عفان إلى مكة يستميلهم، وكان عثمان رجلا مليئا صاحب مال، وكان خيره على أهل مكة. أرسله إلى مكة يستميلهم، وأرسلت مكة إلى الإسلام رجلا بعد رجل، حتى أرسل له عروة بن مسعود في من أرسل إليه. فأتى عروة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا المغيرة بن شعبة واقف كده يعني في الخدمة والنبطشية مقنع بالحديد. فعروة بن مسعود رجل من الوجهاء من الأشراف، هو قاعد مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيكلمه كده بيقول له يا محمد شكلها مش طيب لما تدخل على أهل مكة فجأة بدون ترتيب، برضو مهما يكن الحال هم أهلك، وعندما تدخل بلا الترتيب كأنك أهنتهم، وإذا أهنتهم أهانهم العرب. فمحمد العقل بلاش السنة دي، بلاها السنة دي يا سيدي، ابقى تعالى السنة الجاية وإحنا هنرتب معاهم ترتيب تاني. وهو قاعد معاه كده فسبقت يده إلى شعر لحى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كأنما وضع يده في لحية النبي عليه الصلاة والسلام كده. فالمغيرة راح هف بالعصاية على ذيه، قال نزل إلى جنبك. فقال له يا محمد من هذا الرجل؟ قال هو ابن أخيك المغيرة ابن شعبة. قال أنت يا غدر ما زلت أمسح سوءتك. قال لسه أنا لسه بسدد في مصيبتك اللي أنت عملتها. والمغيرة لما دخل الإسلام حسن إسلامه. والمغيرة رضي الله عنه لا ينسى فضله في صحبته وحدثت أحداث، لكنها لا تنزله مطلقا عن الفضل الذي سبق به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالمغيرة بن شعبة بيذكر رواية عن النبي عليه السلام أن موسى عليه السلام سأل الله تبارك وتعالى، قال له يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة. شوف دنو المنزلة مش دنو الذات، دنو الذات أهل الجنة سواسية في الذات ولا لأ؟ الذات اللي هو إيه الخلقة سواسية ولا لأ؟ مش فيهم واحد قصير، كلهم على صورة أبيهم آدم، مش فيهم واحد مكلبز وواحد رفيع، كلهم على صورة واحدة، على صورة أبيهم آدم في وجه كالقمر ليلة البدر. هذا ما قرأناه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالجميع في الذات هيئة واحدة، هيئة واحدة، شباب فتوة، لكن الدنو هنا في المنزلة، يعني آخر واحد اللي دخل الأول ده احنا عندنا في الدنيا بيقولوا سبق. انت عارف معناها ايه؟ عارف معناها ايه؟ اللي سبق كان الثمرة، واللي جاي متأخر خد الشوك. ده الأعرابي بيقول له الجنة فيها شجرة بأذية، يعني لأن هو اللي يمد ايده يجيب النبضة ايده هتتجرح من الشوكة. طيب ايه رأيك اللي سبق كان النبض يبقى خد الراحة ولا لأ؟ اما اللي جاي بعديهم مش هلاقي غير ايه؟ غير الشوك، مفيش ثمر. لما مدي ايدي كده وتنجرح واخد ثمره واكلها حلاوه الثمره تنسيني جرحي، لكن لما مدي ايدي وترجع مجروحه من غير ثمره ايه؟ خيبه ولا مش خيبه؟ خيبه. فطبعا هنا بيقول له يا رب ما ادنى اهل الجنه منزله. ما هو المنزلة ما هي برضو درجة، ماشي آخر درجة إيه؟ ما هي من درجة. طب يعني أول القريبة من أرض الجنة إيه؟ ما هو أول درجة قريبة من أرض الجنة، وآخر درجة قريبة من عرش الرحمن، قريبة من عرش الرحمن. طيب بيقول له يعني أدنى أهل الجنة منزلة، فيقول يا ربي أدناهم منزلة. مين؟ قال يا موسى رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة الجنة. يبقى هو دخل في السابقين ولا في الآخرين؟ ده هو آخر الآخرين، ده هو آخر واحد. والحديث ده في الطبراني في المعجم الكبير بطريق آخر تحت مسمى الجهنميين. الجهنمي رجل دخل النار، كان موحدا، كان موحدا لم يكن مشركا، لأن المشرك كتب الله له الخلود في النار، ما فيش خروج، ما فيه خروج. ولذلك في مطلع سورة الحجر ألف لام راء تلك آيات القرآن وكتاب مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. في السنة لابن أبي عاصم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث إذا دخل أهل النار، النار أهل النار هنا معناها المخلدون يعني الكفار. طيب إذا دخل أهل النار النار ثم دخلها عصاة الموحدين، قال أهل النار لعصاة الموحدين أما كنتم مسلمين؟ يا خيبتكم من تجيتوا معنا في النار، أما كنتم مسلمين؟ قالوا بلى. قالوا فنحن وأنتم معا في النار. قال فيأذن الله في الشفاعة، فيأذن الله في الشفاعة فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. طيب يبقى الكافر بيقول للمسلم اللي دخل عليه في النار يا خيبتك من ده كنت مسلم ما أغنى عنك إسلامك شيئا، لكن لما أذن الله في الشهادة وشهد في الشفاعة وشفع النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من الجنة من كان في قلبه علامة، علامة شرطة كده شارة من إمام، أهو ده آخر واحد طلع منهم. لما يطلع يقول له يا ربي أروح فين، يقول له انزل جنة ادخل يلا، يقول له يا ربي ما اللي دخل وسبق خد المكان، يقول له لا لك فيها مكان، يقول له يا ربي أتضحك مني، يقول له انت طب ايه رأيك نفسك تبقى ملك من ملوك الدنيا؟ مين اللي ملك الدنيا يا جماعة؟ ذو القرنين ملكها. طيب تحب تبقى مثل ذو القرنين لك ما بين المشرق والمغرب؟ يقول له يا رب ده نعمة وعافية، يقول له فإن لك مثله ومثله ومثله ومثله وإيه؟ يبقى كده كم مثل؟ خمس. طيب يقول رب رضيت رضيت، فيقول الله تعالى هذا لك وعشرة أمثاله. عشرة أمثال إيه؟ ملك ولا خمسة ملوك؟ يبقى إله يعني اضرب قد الدنيا خمسين مرة الدنيا بتاعته هو؟ لا، قدر الدنيا ومن ملكها من البشر ومن ملكها بعمومها، يعني له مثل الدنيا مثل اللي تحت السماء خمسين مرة. ده هو في الدنيا كان عايش في أوضة وصالح، لا الجنة غير كده، ده آخر واحد هيطلع من النار من الموحدين ويدخل جنة رب العالمين، له في الجنة مساحة مثل مساحة ما أظلته السماء خمسين مرة. شوفت مساحة ما أظلته السماء؟ الكرة الأرضية حد قدر يحصي عدد كيلواتها اليابسة ولا المائية؟ طيب له مثل ما تحت السماء خمسين مرة، ده ملك آخر واحد يدخل الجنة يا جماعة. لكن مع هذا إياك أن تقول اللهم اجعلني آخر أهل الجنة دخولا، اوعى تقولها اوعى تقولها، مع إن الزحزحة فقط مفازة، ده الزحزحة عن النار فقط ربنا قال فيها كده فمن زحزح عن النار، الزحزحة فقط فوز، صرف الوجه عن النار فوز، فما بالك بمن يدخل الجنة الفوز بزيد، فما بالك بمن يرتقي حتى يصل إلى الدرج رقم 100 فوق. يبقى لذلك سأل الله تعالى أعاليها، قل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة. فيقول الله تعالى فإن لك مثله وعشرة أمثاله، عشرة في خمسة بكم؟ لا اسمع شوية بقى، ولك ما اشتهت نفسك. ممكن النفس تشتهي يبقى إله في الجنة قدر الدنيا ملايين المرات، ياخد بتتسع بتتسع، هو مين اللي خلقها؟ الله تبارك وتعالى. ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، نفس بتشتهي الشهوات، شهوات الجنة ايه؟ النساء والحوريات، الشهوات في الجنة النساء والحوريات، خلاص ان كل اللي تشتهي نفسك يكون ليك واللي يعجب عينك لك. فيقول ربي رضيت، أنا راضي يا رب. فيقول الله تعالى رضيت، يقول رضيت. فسأل موسى سؤالا ثانيا، يا ربي علمت أدنى أهل الجنة منزلة فما أعلاهم منزلة، مين بلت هو أعلى واحد في الجنة؟ قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. يبقى يا جماعة الجنة نعيمها متعدد، أنواع شتى. أهل اليمين لهم جنة فيها ما يشاءون، والسابقون لهم جنة فيها ما يشاءون، وما يشاءه السابق خلاف ما يشاءه من أهل اليمين. ما كل واحد ربنا قذف في قلبه طموحة. أو إحنا قاعدين في الدنيا هو طموحك غير طموحي غير طموح اللي جنبينا. أنت طموحك في الدنيا واحد متوجع عايز يبني، والتاني عايز يحكم، والتالت عايز يبقى إيه، كل واحد طموح. الجنة كذلك أهل الجنة القلوب ما فيها غل ولا حسد ولا غيظ، ولكن الله تعالى يمن على كل حسب عمله ودرجته، حسب عمله ودرجته. ممكن يبقى لأهل اليمين جنة من ذهب، لكن السابق له جنة من ذهب مختلفة في أحوالها كلها عن جنة أصحاب اليمين. ومن ثم ربنا قال والسابقون السابقون أولئك الإيه؟ المقربون. المقرب ده شأنه عالي، شأنه عالي، أعلى أعلى شأن في الجنة المقرب ده. ومن ثم قال الله تعالى أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. افهم شوي، ترى عين تسمع أذن يخطر، ديت تبقى على أهل الدنيا ولا الضمير بيعود على أقرب مذكور؟ لو عاد على أقرب مذكور يعني معناها اللي طالع آخر واحد من الجنة ده له ما اشتهت نفسه ولذت عينه، لكن ما أعد للمقربين لم يفكر فيه أصلا من داخل آخر واحد، لا ما حتى ما خطرش على بال، ما خطرش على بال مطلقا. ومن ثم سل الله تعالى رضاه والجنة، وسله النظر إلى وجهه العظيم. بهذا الحديث نكون قد أتممنا قراءة كتاب المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للإمام الحافظ شرف الدين عبد المؤمن خلف الدمياطي المصري. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قرأناه في ثواب من مول هذا الكتاب. طبعا في من الفضلاء من اشترى الكتب وأعطى كل دارس كتابا، فطبعا الدرس ده في ميزانه إن شاء الله، الدرس ومن درس ومن درس في ميزانه إن شاء الله. وإن شاء الله الدرس مرفوع الأسبوع القادم. ما تبحثش في الكتاب إلا لما ربنا يسر كده ونعيش حتى ندرك رمضان. هكمل بس كلامي، هكمل كلام إن شاء الله. الدرس الأسبوع القادم مرفوع وسيكون حساءاتي إن شاء الله، بس لكن آتي عصرا وتبقى خاطرة كده 10 دقائق ومع السلام. وفي رمضان إن شاء الله الدرس بيكون عصرا، والدرس إن شاء الله يعني نشرع فيه بعد أجازة عيد الفطر إن أحيانا الله تعالى أجمعين. سؤال قبل أن أشرع معكم في الأحكام. الآن الجنازة كانت موجودة في المسجد، وطبعا سئلت قبل ما أطلع على الهوى زي ما بيقولوا، يعني سئلت سؤالين من كل سؤالا. أول سؤال قالوا لي أنت ليه ما خلتش ابن الميتة يصلي عليه وأبوه كان طامعا أن يصلي ولده على أمه؟ السؤال الثاني قال لي أنا جيت لكني لم أصلي المغرب، وجدت الجنازة، أصلي الجنازة ولا أصلي المغرب؟ أما السؤال الأول، الوالد كان طامعا في أن يصلي ولده على الجنازة، أنا رأيت في نفسي أن التزام الولد بالسنة أعلى ثوابا في ميزان أمه مما لو صلى عليها هو. عندما ننفذ سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونقر هديه الذي هدانا الله تعالى إليه، هدي الناس في الجنائز إذا جاءت المسجد دخلت تحت كلفة إمام المسجد، تحت كلفة الإمام، ومن ثم يصلي عليها الإمام، قول واحد مش في خلاف، إلا إذا أوصت هي برجل بعينه أن يصلي يقدم الوصية على الإمام عند بعض أهل العلم. فالإمام السنة أن يصلي هو، وما نراه في دنيا الناس من أحوال الإمام بيرجع ورا ويقدم ابن الميت أو قريب الميت، قد لا يحسن ابن الميت أو قريبه الصلاة وقد لا يحسن الدعاء، يبقى الإمام تخلى عن مكانته إلى غير كف، يبقى ده في حق الإمام تقصير ولا جبر؟ فلماذا يجبر خاطر إنسان بنقص في الدين؟ وهذا يطمع الناس في الجهل. أصبح العهد النهاردة ادخل أنت عم الشيخ معلش ورا شوي، لا، السنة إذا جاءت الجزر المسجد أن يصلي عليها الإمام، الإمام هذا لا يتقدمه أحد إلا بإذنه، إلا بإذنه. طيب، فرأيت أن الولد وهو من طلاب العلم، وأنا لا أزكي على الله، هو من أبنائنا، هو من أبنائنا، نسأل الله تعالى أن يبارك فيه وفي أهله وأن يرحم أمه وجميع المسلمين. رأيت أن يلتزم الولد بالسنة وأن التزامه بالسنة أعلى في ميزان أمه مما لو صلى عليها، دي واحدة. أما الثانية، جاء متأخرا فرأى الجنازة يصلى عليها ولم يصلي هو المغرب، يصلي المغرب أو يصلي الجنازة؟ أيهما فرض عين، المغرب ولا الجنازة؟ طيب، والجنازة فرض إيه؟ كفاية. ومن ثم في هذا حالتان، الحالة الأولى متى دخل ومتى كانت الجنازة؟ هل الجنازة كانت قبل العشاء بلحظات أم كانت بعد صلاة المغرب بلحظات؟ الوقت له اعتبار، له اعتبار في الحكم. لو كان وقت المغرب فيه بقية يصلي الجنازة لأن وقتها ضيق، وبعدما يحملوها يبدأ في صلاة المغرب لأن في وقته بقية. أما إن ضاق وقت المغرب ولا يسعه إلا المدة الذي سيصلي فيها على جنازة، عليه أن يصلي المغرب أداء حتى لا يخرج عن وقته، والجنازة مش مشكلة، فرض كفائي. يبقى كده كم حالة؟ أنا بتكلم بالعربي، مش تسرح وانت قاعد قدام مني. مغربي فرض عين لازم حتمي ولا بد، أصلي ما علي ثم من بعدها ألحق، لكن لو الجنازة وقتها أضيق أصلي الجنازة وهناك في المغرب باقي من وقت أصلي بعدها المغرب. طيب، أما بالنسبة لرمضان، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما تبقى من شعبان وأن يبلغنا رمضان. أهم شيء قبل رمضان شيء واحد، تصف الحصالة اللي معاك، الحصالة اللي معاك تصفيها، الزنبلك تفضيه، الزنبلك طول ما هو مليان هيشتغل ولا مش هيشتغل؟ لما تجيب لعبة للعيل وتملاها بالزنبلك كده طول ما فيها الشحنة ايه شغالة، اول ما الشحن يفرغ بتعمل ايه؟ بتقف. لا تدخل رمضان بشحنك الذي كان في شعبان، فرغ الشحن الاول. الشحن اللي في شعبان فيه مخالفات كثيرة، انا مشحون من زوجتي والثاني مشغول يعني مشحون من حماته والثالث مشحون من سلفه او عديله والرابع مشحون من اخيه والخامس من جاره وهكذا. الشحن ده يؤثر، ايوه بيؤثر. في رمضان تقيد الشياطين كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع هذا بنرى في نهار رمضان معاصي، صحيح ولا خطأ؟ طيب المعاصي دي منين والشيطان مقيد؟ داخل مع النفس، ما هو ما فرغش الشحن، دخل مشحون. ما دام دخل رمضان بالشحن القديم حيبان الشحن شغال لغايه ما يخلص. فرغ السلبيات الاول، صفر رصيد السيئات قبل دخول رمضان، صفر عداد السيئات. يعني معناها كده غربل نفسك كويس. كلنا أصحاب معاصي، الشيخ دبلك سبقك للمعصية منذ أمد بعيد، ومطلوب أن الكل يتحلل ويتخفف. أهم شيء هو ده، أعلى موعظة وأثمر موعظة أن يتخلى كل إنسان عن سيئاته قبل دخول رمضان. لو فرغت سأدخل وعند ذلك سأحقق العبودية الحقة، عندها لا يقوى الشيطان على أن يكيد لي أبدا، لأن ربنا اللي قال كده في القرآن، قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عمره ما هيكون له علي سلطان وأنا في عناية الرحمن، ولن أدخل في عناية الرحمن إلا إذا طردت من قلبي الشيطان. ما هو الماعون ده يا جماعة ما بيقبلش شريك، الماعون ده ما بيقبلش ما بيسعش شركاء. الإناء اللي فيه العسل لو تحت العسل نقطة سم بيبقى العسل شافي أو من أسباب الشفاء ولا من أسباب الهلاك؟ بيبقى من أسباب العطب والهلاك. فحتى يصبح العسل من مواد الشفاء وأسبابه، الأول اغسل الإناء ونظفه كويس، نظف الإناء كويس واغسله ولمعه ونشفه، بعدها حط فيه العسل. كذلك القلب، القلب إذا سلم مما فيه من غل وغيظ وأزحنا منه علله بقي أبيضا، إن جاءته الطاعة استقرت فيه وجعلت فيه نورا، عند ذلك يسبق أثر النور إلى الجوارح، يبقى ماشي بين الناس منور منور والله، وأنت تحس هذا في غيرك إذا رأيته، ويحسه غيرك فيك إن رآك. وكذلك للمعصية غبرة، تراها في وجه غيرك ويراها غيرك في وجه غيره. لذلك أول شيء في النصيحة هو ده، صفر رصيد السيئات وادخل رمضان بشحن جديد، اشحن قلبك بطاعة الرحمن، عند ذلك لا يقربك الشيطان ولا يكون له عليك سبيل. يبقى مطلوب مني أصالح امراتي وامراتي تصالحني، وأصالح حماتي وحماتي تصالحني، وأصالح أسلافي وأصالح جيراني، وأتودد إلى أبي وإلى أمي. خلاص بالترتيب ده نزع الغل وانتشر الحب، والحياة مع الحب حياة واسعة، أما الحياة مع النغص حياة ضيقة، حياة عكرة، حياة ضنك. والله تعالى قال وقوله الحق، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله الهداية ونعوذ به من الحرمان هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.